بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. يقول معلم الكتاب رحمه الله نفعنا بعلومه الباب العاشر الشركه وفيه مسالتان. المساله الاولى تعريف الشركه وحكمها وادله مشروعيتها. اولا تعريف الشركه. الشركه لغه الاختلاط اي خلط احد المالين بالاخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعا هي الاجتماع في استشقاق او تصرفه. فالاجتماع في الاستشقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذا أيضا شركة الأملاك. والاجتماع في التصرف هو ما يعرف بشركة العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث. فهذان قسمان للشركة وصف هذا التعريف. طيب، الشركة اختلاط يختلط مالنا ومال أخيك، أنتم تسموها هذا الشركة. اختلاط عن المال بحيث انه مثلا انا وانت فتحنا شركه فيها بضاعه واسلاك، خلاص هذا ليا وليك، لا مسؤول هذا لي ولا استخدم اموال بعض. وطبعا من الاجتماع في التحقيق او التصرف. فالاجتماع في التحقيق كشركه الكذب والوصيه والهبه، يعني كشركه الكذب مثلا او الوصيه، بحيث ان مثلا رجل ما وقال انا اوصي لمحمد واحمد، اوصي لمحمد واحمد ب10,000، فاذا يستحق احمد كان 5 ومحمد يستحق كان 5. فهذه شركه استحقاق، شركه في الايه؟ استحقاق، يعني هذا يعني ايه ولا كل واحد يستحق فيها شيء. اما الشركه في التصرف وما يعرف شركه العقود ويقصد بها هنا في هذا البحث التصرف في كل كلا الشريكين له ان يتصرف في مال غيره. فكلا الشريكين يتصرف في مال ابداء او هو من حق يتصرف به، ويتصرف في مال شريكه وكالته. يعني انا وظيفتي تحت شركه، فكل من انا وظيفتي نبيع للشركه، لا يشبه هو ليا ولا انا اشبه عليه. لا، لأن عندما أبيع شيئا فهذا الشيء الذي أبيعه من؟ لمن؟ لي ولي. فأنا أبيعه بالنيابة عن نفسي لأنه لازم ملكي، وأبيعه وأبيع نفسي الثاني ملكي وكالة، لأن كلا الشركين يوقع الآخر في إيه؟ في أبيع السبب، في وكيل وخصم. أما أدلة مشروعيتها، الشركة مشروعة وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوابها. قال تعالى: وإن كثير من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلفاء الشركاء، وقال سبحانه: فهم شركاء في الخلفاء. إذا الخلفاء الشركاء وأثبتهم الله سبحانه وتعالى وهي من العقول الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. عندما تكون من العقول الجائزة خذ بالك، العقول الجائزة تكون ملزمة. العقول الجائزة يعني يجوز لكل الطرفين أن يفتح إليه العقل، يجوز لكل الطرفين أن يكون لأحدهم أخر إلى الأخر معك إليه. الشيء الثالث يسمى شركة التصريف، يصف ليه؟ يصف شركة. نعم. المسألة الثانية أنواع شركة العقود. أولا شركة العنان. العنان وهي يشترك اثنان فأكثر في مال. شركة العقود اللي هي كما قلنا اللي هي شركة الايه؟ التصرف. يعني كل واحد يتصرف عن ايه؟ عن الآخر ويبيع ويشتري. لها أنواع. النوع الأول العنان. فأكثر بمال ينتجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف كاستواء علان فلتيهما إذا استويا في السير، واشترطوا في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، ويحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. أول نوع الأول من شركات شركة العنان هي تملك العنان عن الفرق، يعني كلا الشريكين متساويان. هي الشركين ايه مستويتين، وهي اشياء اسمها بقى في مال يتجران فيه. وسميت ذلك الدواء الشركين فيها المال والطرق، في الشركين هذا عنده مال في شركة وهذا عنده مال في ايه شركة، وهذا الفقر الطرق كما يشاء، وهذا الفقر الطرق كما يشاء، كما يتصور تفصيل الشركين. ويشترط في حقها كون رأس المال من كل منهما او منهم كل منهم او منهم نقدا معلوما حاضرا، يعني كل واحد يدفع ايه مال نقدا حاضر لا يكون بعد سنه ادفع وعشرين، وان يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم له. ممكن الشركات كل شيء غير ان احدهما احبط وافهم فياخذ ايه شيء اكثر، فيحدد في الاول كل منهم ياخذ كم منين، هيا خمسين مئة مرتبة، هيا خمسين مئة مرتبة، هيا ثانيا شركة المضاربة، وجاء يدفع أحد الشركين الآخر مالا يتجه به بجزء جزء معلوم من الربح. النوع الثاني شركة المضاربة، وهو أن يكون أن يدفع أحد الشركين الآخر. أنا الآن أجي أفتح وأعرف مثلا إيه مكان المطلوب يعني كده مثلا اه مثلا اه مثلا مرتبط مال اقول لها المتوسط 10000، فمرتبط يباشر فياخد 10000 جنيه ويتاجر بيه، ثم ياتي ليا في اخر عام او في اخر شهر او في شهرين تعطيني ايه جزء من المال، اتفق معه هو انا اعطيه المال وهو الجهد، وهو 50% وانا 50%، انا 50% عشان المال مالي هو خصوصي، يعني ان هو الذي يعمل فيه. هذا شيء كبير المضاربة، مضاربة يعني جزء من الخلق يضرب ويتشف. ثالثا شركة الوجوه، وان شركة في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون ان يكون لهما رأس مال اعتمادا على ثقة التجار بهما. نعم شركة الوجوه يأتي الشركاء وهم من الناس الأغنياء يعرفوا التجارة، فيذهبوا فيذهبان ليرتاجوا ويأخذان منه بضاعة ليس المال، المال آجل، فلما أعطاهم التاجر البضاعة بوجه قيمة لأنه يعلم أنهم إيه؟ أنهم أغنياء، فيأخذ من هنا بضاعة من هنا بضاعة من هنا بضاعة ويضعونها في محل ويبيعون، ثم يسدون إيه؟ الديون اللي عليهم والباقي يرفعونه هم المسلمين. نعم. رابعا شركة الأبدان، وهي شركة فيما يرتبان بأبدانهم من المباح كالاحتشاش والاختيار والمعدن والاشتطار، أو شركة فيما يتفضلان في ذمهما من العمل. لا في زمنهما في زمنهما كالعمل كهد وصياغة ونحوهما، ويوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ما عليهما، وهذا في غير المضاربة، ولكل منهما كسب أصل الشركة ما تشاء كما تنفسد بموت أحدهما أو لموته. يعني شركة يعملان فيهما كاثنين مثلا، واحد مثلا خياط والاخر مثلا يصنع حذير ويفتحان محلا يتقبلان في الاحمشه والاحذيه، وهذا يصنع وهذا يصنع، والربح ايه كسب ثمانه، والربح ايه كسب ثمانه، او اثنين يعتمدون واحده صناع حذير وياتي الناس ويصنعون عشان الأحذية ويصنعون الأحذية ويكتبون ويكتبون إيه الربح، هذا يسمى إيه شركة إيه شركة أبدان. نعم طبعا الشركات هذه كان عنها يتفقان فيها الشركاء على الربح والإيه يتفقان على الربح في مواد الخسارة، أما في المضاربة فالخسارة كلها تكون لصاحب الذي عنده المال، يعني أنا أعطيته مثلا 10000 فإن ربحته أنا نفسه ونفسه، لو خسرت المال خسرت 5000 أنا هذا إيه؟ أتحمل، أما هو فما يتحمله؟ التعب. إيه؟ التعب. التعب هو التعب واجتهد وجه الشيخ، هنا يقول في شيء أذان يبتدأ تأمينه زي مباح. في شيء اسمه مباح. يعني مباح يعني مباح لكل الناس. منه الحشاش. حشيش يزرع أرض في أراضي هكذا كثيرة ليست من الأحد. يأخذ منها إيه؟ الحشيش الكلى هذا الذي أقول بهذا. يأخذ منها هكذا. طب الحق أي أحد أن يأخذ منها وإيه؟ ويبيع ويأكل منها. فهذا يسمى الحشاش. أيوة نعم. نعم. الباب الباب الحادي عشر الإيجار وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها واجبة مشروعيتها. أولا معنى الإيجار نعرفها لغة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه تسمية الثواب أجرا. وشرعا أقل على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو مصروفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. الإيجار عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة. كواحد مثلا يستأجر شقة لمدة سنة بعشر آلاف. هو الآن جمع 10,000 تحت الشمس. ما الذي سوف يأخذه؟ هيأخذ منفعة. لن يأخذ لن يمتلك يتملك. لن يتملك ويأخذ إيه؟ منفعة. يأخذ منفعة من إيه؟ من الأصل من التاجر. من صاحب المنفعة اللي هو انتفع بالدار وانتفع الشخص بالدار. فهي تكون عرض على إيه؟ كما يقول هنا عرض على منفعة مباحة. معلومة أنا انتفع بالدار هذه. يقول ده معلومة أنت تعرفي أنها أنا نفسه فيها معلومة من غير من عين المعلومة أو موصوف الذمة أو على عمل المعلوم بعوض المعلوم. إما بعين المعلومة الشقة والبيت أو موصوف الذمة يقول مثلا أنا أجل لك مثلا السيارة الملكة كذا فيها كذا كذا موصوف أو على عمل المعلوم بعوض المعلوم أو أجر عاملا يقول له انا اريد ان اجرك ان تاخذ هذا الشباب فتخلعه من هنا وتذهب به الى مكان فلاني يصبح فيه شيء ثم ترده مره اخرى. هذا عمل ايه؟ معلوم. هذا عمل ايه؟ معلوم. نعم. ثانيا عليلة مشروعيتنا وليل مشروعيتها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فقالت هذا شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره كان صبي أمين. موسى كما عليه الصلاة والسلام لما قال إحدى بنيه يعقوب يا أبت استأجره إن خير أو كما قال هذا في التفسير يعني أو شعيب أو مصمقين الوحي قال قيل أنه أنها المفائي فالفعل استأجره يعني يخدمه ويعمل عنده ثمانية حجج أي سنوات على أن يعني يستحيل يتزوج أحد الناس. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الدير هادي الخريطة وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجر. أي حتى أبو بكر أن يبقى سوى بكر استأجر رجل من بني الزيت هذه الخريطة رجل من مكان من قوم يعني من بني مكان من قوم هم بنوا الزيت أو الزيت هذه الخريطة هذه يعني لكي يبين لهم كيف يسيرون الصحراء وهم يهاجرون من مكة إلى المدينة خريطة يعني ذكيا أو عبقريا يعني أو حريصا يعني يعرف زوجها يعرف زوجها طرق. يعني عنده خبره. نعم. وجاء الوعيد لمن لم يؤتي الاجير ادركه فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثه انا صدهم يوم القيامه وذكر منهم رجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير وأجعلهم قبل أن يدفع عرضه. نعم. يعني طبعا هذا يدل على أن الأجير يأخذ حقه كاملا من التوحيد ويكون راضيا. وهذا يدل على أن يكون الاتصال، هذا يكون في حصل قبل أن يشف عرض، يعني هو عرض من التعب لا تتصل. يعني هذا فرق الله عايز كل هذا خصوم يخاصمهم، يعني انت عارف لما يكون هنا وهناك في بيني وبينك مثلا شيء ونحن خصماء عند القاضي، يعني انا اقول انت انا لي حق عندك وانت لي حق عندك، الله سوف يخاصم هؤلاء الذين اخذوا حق الاجير، فهذا معناه انه صراع. المسألة الثانية شروطها، أولا لا تصح إلا لجانب التصرف أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا. طبعا هذا معروف في كل مرة نكون ناجحا، أن التجارة، البيع، الشراء، الهبة، كل جهة تصرف، لا يأتي عن صغير ويتصرف لأنه ليس له تصرف في ناجح. ثانيا أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقول عليها فشروط العلم بها كالبيع. يعني أنت في البيع لنقول لابد ان يكون المبيع معلوم، انا ابيع عليك او ابيع لك كتاب، لابد ان تعرف ان انا سوف ابيعك كتاب معلوم، لا اقول لك سوف ابيع لك كتابا، فلان البيع المعقود عليه هو الكتاب لابد ان يكون معلوم، كذلك التجاره المعقود عليها هي الايه؟ المنفعه، فلابد ان تكون المنفعه ايه؟ معلومه. نعم. ثالثا ان تكون الاجره معلومه لاننا عوض الكتاب في أقل المعارضة، فوجب العلم إلى الزمن. الأجر المعروف، أنا هنتاج منك البيت بالكامل بخمس آلاف أو أربع آلاف لألف. رابعاً أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإيجار على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو. نعم، طبعاً، لأن يعني يكون يعني أن يكون كل منفعة مباحة، فالزنا والعياذ بالله وآلات اللهو هذا غير مباح. رحيما كون المتاعة قادرة للإستفاء فلا تصح الإجارة بشيء يتعذر استفاء المتاعة منه كإجارة أعمال حفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. كون المتاعة قادرة للإستفاء، يعني لا تؤشر أنت شيئا يعني أو يعقب على واحد يعقب عرضا هو لا يستطيع أن ينتفع بهذا الشيء كما يكون هناك، فيصح الإجارة لشيء يتعرض لانتفاء المنفعة منه كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى رؤية، يعني تكون أنا أستأجر الأعمى هذا ليحفظ البضاعة هذه، طب هو هنا راح ثالثا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، لأن الإجارة وبيع المنافع مشروط ذلك فيها البيع. كما نقول لا تبع ما ليس عندك، كذلك لا تؤجر ما ليس عندك، ما يخدمك، ما يملكه أو يكسب أجرا فيه، فلا بد أن تكون مالكا للشركة تؤجره أو مأذون لك فيه. سريعة أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازل. نعم، ثم كان شهر اثنين اثنين هكذا، لأن كل مدة هكذا ثم يتنازع عن كل منهما إذا يكون أريد هذا الذي يريد من مكان هذا يكون أنا أريد من بعد. نعم. تنازل معنى الاختلاف. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها وتعلق بعقد الإجارة هي الأحكام الآتية. أولا لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات القرب والعبادات كالآذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ ما يكون بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. يعني القرب ما يذكر فيه الله لا تأخذ عليه أجر، يعني لا تكون مثلا تأتي مثلا إلى واحد مثلا عنده مال مسجد مثلا تقول له أنا تقول له كم نرى في العين يعني يعرف عن الجميع ويصبح بس جدا كلمة. نعم. لا. يا إخوان أنا بتكلم في الموضوع، لو واحد مسجد يدفع هروح أتكلم في الموضوع، أفضل المفروض يا إخوان أنا أتكلم عن الظلم في الظلم، لا الدرس، لا الظلم الدرس تدوم البعيد هتقول الحج إلا أن يكون في عندك يعني شغلني جدا مثلا في واحد بعد الزوج جدا وقع مريضة أو مريضة شيء معين فيقول لك الدرس الأكاديمي أنا جاي في البوست يقول لنا أو أنا من سياسة مثلا في مصر يكون في المتاحية لا أنا أتفح في الظهر تصدق واحد دليل تتخلق معه ثم ترجع مدرس طيب فأولئك الظهر أن يفتح مثلا إنسان مجي مثلا ويأتي كما نرى في التراويح تعالى خليها كنوز المنافس لك إيه ألف ويبقى لك ألف ونص مثلك ألف على الليلة عشان يتجي هذا كل ليش لكن لو أن أخذ الساعة في شيء أو أن بيت المال هي الحكومة الوزارة الدولة تعين ناسا وهو توصيل لأن يعني الدولة المفروض أن تكسب رعاياها أما أن تكون أنا مؤذن تكون أنا مؤذن بكذا وأنا أدفع كذا بكذا هذا لا لا يعني يجوز بهذه الكيفية نعم ثانياً أن المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. يعني المؤجر أن يدفع العين المؤجرة خلاص حدث وقع العقد بين غيره أنت المالك وأنا المستأجر يعني أنت المؤجر وأنا المستأجر خلاص أنت تمكنني من إيه؟ أنت تمكنني من أن ينتفع بما أشرفه لي. نعم. وفي الوقت وأنا أمثلك من أعطيك الوجه. نعم. كما تفضل. فإيش ما يجوز فتح أخذ الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يدخل الأخذ ويقوم وارثه المصارف. لا يجوز فتح أخذ الإجارة من أحد الطرفين. إيش يقول لك إيه؟ الآخر يعني في إخلال لم تنفع. فيما ترجع اعطيته كمان وانت عملت له شيء لا اكون افسخ العقد طب ممكن انا لا وقت لابد ان ارضى ممكن ما عندي مكان اخر عند تخليه نعم اذا الرضا الاخر واذا مات احدهما والعين المؤجره باقيه لم يكن العقد يكون وارثه مطلقا مات احدهما الوالد تكون مقام ايه؟ المؤجر او المستشفى نعم يعني يمكن العقد يمكن العقد كما إذا استأجر بيتا مثلا لمدة سنة ثم بدا له ينتقل لمكان آخر وقد دفع الثمين لسنة هل له طب هو بدا له احنا بنتكلم على ايه؟ هو لمدة سنة العقد مدته كم؟ إذا بص في العقد لو أراد أحد الطرفين أن يعني يفسخ العقد يخطب الآخر قرار شهر أو شهرين يقول ذلك ولكن ذلك ما نحن نتعلم من الجرس يعني الجرس الجرس الجرس وإذا نفعت الشهر كل ما كان أكثر فأكون لك عن كشف أخر شهر تلك عن يعني تبقى شهر رابعا كفته الإجارة إذا تلمت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة المثل كدابة المثل أو نار انهدمت واحد أشهر غابر خلاص يعني هو يعني هو ايه؟ هو لا الباب الثاني عشرة المزارعة والمساقات وفيه مسائل المسألة الأولى معناها وحكمها تقول معناها وحكمهما معناها وحكمهما أولا معناهما المزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو حد لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة المزارعة أن تعطي أرضا لشخص يزرع الأرض وتتفق معه بجزء معلوم مشاع من الثمرة ما معنى هذا؟ مش معنى مشاع لأن الكلمة صح مهم يعني أنا أعطيت أرضا بقول ازرع هذا النحل يخرج تمرة أنا آخذ 40% من التمر وأنا تاخذ 60% أنت تاخذ ثلث التمر وأنا آخذ ثلثين التمر هذا مشاع لا أقول لك ازرع وأنا آخذ التمر الذي بالنسبة للأرض هذه وأنت تاخذ التمر بالنسبة للأرض هذه لا أحدد المكان حتى لا تحدث المشاحة بيننا وبينك كما تعرف أن هذا المكان قريب من البعض من الماء فهو يكون أفضل نعم. أما المساقات ماذا أنا أن نصيب مشاع بين مشاع بيه بيه بيه. أنا قلت هم. أنا قلت ما معنى مشاعر. يعني لا أحدث مكان معين. يعني الطور الموجود مشاع بين وبين. أنت تأخذ نصف وأخذ نصف وأنت بربع ثلث. لا تأخذ أنت اللون الفلاني وأنا أخذ اللون الفلاني هكذا. أو أنت تأخذ الذي في الجوار النهر وأنا أخذ بيه. نعم. المسافات ذات شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم إلى الثمر. المسافات ذات شجر مغروس معلوم إلى الثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم إلى الثمر. هو الإنسان الموجود والشجر الموجود، لكن هو إيه؟ هأشر واحد يفقي إيه؟ يفقي كل يوم يفقي ماء، يفقي الشجر إيه؟ ماء، على أن أقول له في آخر العام او عند الحصار انت خذ ربع الثمار وانا اخذ بقيه الايه نعم. والعلاقه بين المزارعه والمساقات ان المزارعه تقع على الزرع كالحبوب والمساقات تقع على الشجر كالنخيل، ففي كل منهما للعامل جزء من الانتاج. نعم، فلا يمكن يكون ان المزارعه تكون في الحبوب والمساقات تكون في الثمار. نعم. ثانيا حكمهما مشروعتان وهما من الاصول الكائنه لحاجه الناس اليهما. فعلي بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. يعني عمل اهل خيبر هم اليهود لما انتصر الى خيبر واخذ وطلب معهم ان يزرعون ويأكلون مزارعين كما يقولون عمل بشرط ما يأكل بشرط ما يأكل منهم الزرع. أنتم تزرعون ونحن يعني نتعامل بالزرع وأنتم تزرعون النصف ونحن نأكل النصف. هذه هي المزارعة. نعم. المسألة الثانية شروطهما أن يكون عاقد عاقدهما جائز التصرف فلا تعاني إلا البالغ حر رشيد. ثانيا أن يكون الشجر معلوما في المساقات والثمر معلوما في المزارعة. يعني الشجر معلوم يعني كما نقول ما تعمل فيه معلوم. تعمل ايه في المزارعة ببذر معين بدون هذه تنتج الثمر تنتج الحبوب تكون شيء معلوم. يعني لا تقول يعني ربع جزء هاخد ربع جزء في الشجر هدف ايه؟ هذا كلمة شجر. يكون كل شيء معلوم بس ايه؟ او هدف عليه. رابعا ثالثا ان يكون للشجر ثمر معقول من نقد وغيره. طبعا يعني شو شيء معقول مثلا لو شيء غير معقول كشيء يتصدر في الدين فقط ما الفائده؟ لو شجر الزلال كفايه تتمنى في السبيل. نعم. رابعا لا يكون معاه جزء مشاع معلوم مما يحصل من ثمر الشجر او كالغله كالثلث او الربع او نحو ذلك. ثمر الشجر ثمر الغله هي الحبوب والقمح والذهب. كما قلت يكون جزء مشاع يعني لا يكون مثلا ايه صاحب الارض مثلا للزرع انت تاخذ الذي جاء الجبل وانا اخذ الذي جاء النهر. لا يقول له ايه؟ زي بيت مشاع. يتفق معه بالنصف والربع الثلث، لكن يكون مشاع يعني ايه؟ يعني من حقي انا اخذ اي ثمر من الثمر هذا. اخذ ربع الثمر من هنا من هنا من هنا. كلمة مشاع يعني ايه؟ يعني لو انت لك النصف وهي النصف، ففي كل بلد كل ثمر انت من حقك تاخذ الشاع هذا او حقك تاخذ ايه؟ النصف. هذا مشاع. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بهما ويتعلق بهما الأحكام التالية الآتية. أولا يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وغير ذلك. العامل يعمل بجد الإخلاص. لا يقول أن نعمل نصف عمل ثم كده أضر نفسك ولا مش مشكلة، لكن مشكلة هتضر إيه؟ غيرك. نعم. أقصد في مشكلة يعني لو ضر نفسه لا يعني هو اللي ضر نفسه ليس عليه شيء لنفسه، أما غيره فلا بد أن يعطي غيره. نعم. التوقيع هو أن تفتح الحيوانات وهو أو في الإنسان أو غير ذلك وهو الجماع والجمع بين الإبراء وفي التجربة وكذلك في الحيوانات أو في ذلك. أما في الجبال في ذكر السلو هذا وفي له أنثى حتى كما ويأتي البلاح ويضع الشاب حيث أن يوقع فكيف ففي حالة كأنه يضع حدود معينة في أنثى الشجر فتتبعها أو هذا فكما هذا أسباب الحبوب الحبوب في حبوب موجودة وتأتي الرياح وتأتي الحبوب على الايه؟ يهيئ الفلاح لما يأتي الشجر عاصفة على هذه الحبوب يهيئ الفلاح الشجر بحيث أنها تأتي الشجرة المرض مثل انطلاقة لابد أن يكون فيها شيء حتى المرأة تلد والشجرة تخرج ايه؟ ثمارها نعم. ثانيا على صاحب الأرض العمل وعلى كل ما يحفظ الأرض كحفظ البئر وتوفير المياه وإقامة الإزران والجرائد والحوائج وجلب الآلات ومضخات المياه. صاحب الأرض لا يعطيك الأرض للفلاح الزارع مزارع هكذا بدون مياه بدون شيء لا يجب أن يوفر له ايه؟ كل الأشياء التي تتعلق إيه؟ يعني المياه المضخات المياه حتى أنه يستطيع أن يأخذ المياه صحيح كما نقول ومثل عليك نعم. ثالثا يملك العامل حصاده من ظهور الثمرة. نعم أو بثمن الثمرة هي بيملك العامل إيه؟ خمسة اللي هو ربع الثمرة وصاحب الأرض يأخذ الله. نعم. رابعا لكل عاقل فتح الأصل متى شاء لأنهما عاقل جائز غير لازم فإن فتح الأصل وتلقاها الثمر فهو بين العاقلين على ما شاء الله فإن فتح العامل قل لك فإن فتح العامل لا فإن فتح العامل فإن فتح العامل قل دروع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإثبات حظه كعامل المضاربة أما إن فتح رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد شروعه ما شروع في العمل فللعامل قدرة عمله. إحنا عندنا عامل وصاحب الأرض اتفق أن يجمع العامل ويأخذ الربع وصاحب الأرض لا يأخذ ثاني أربع فإن حدث ذلك هذا ما حق الربع يأخذ ثاني أربع لو فتح العقد أو أحدهم فتح العقد بعد نزول الثمر خلاص هذا يأخذ ربع يعمل إيه؟ بس أربع لأن كان عقد لو فتح العقد قبل نزول صلاح الثمر ننظر كيف تتخلو العامل طب أنت إنك رديء أن تنصف إيه؟ حق كذا بشكل أما لو فتح العقد اللي صاحب الأرض نقول له هذا العمل اللي عملوه تعاملوا كشريك عشير لننظر ما هو الجزء اللي فعله ويقل عليه أجرا خامسا لو ناقاه أو زرعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعالم. العالم زرع وفعل كل شيء وكل شيء تمام واجتهد وكل شيء ثم هذا الحصاد لم يحصل شيئا ليس له شيء لا يكون العيب ثم لكن لم يحدث له شيء اما لو ان صاحب الارض هو الذي اقتنعه فكل دوله عامله كايه اشاره اما هذا فلا تاخذ شيء حتى فرضا انت الثلث وانت عليه الثلث وخرجت فهذا كيلو بس انت تاخذ كيلو ولا تاخذ ايه؟ 2 كيلو يكون انا يعني ادعى 20 سنه واخذ كيلو اقول له انا عندي ارض في سنه من 2 كيلو